الصحابة الذين قدموا للقراء الكرام ورواد العلم وحشاة المعرفة من حجم كتبه وعن بلدها وجودا يدل على معرفة تامة بالمنهج وقد اكتفت منه بنسختين فيهما قرون استقاء طبعته ولما يعش من إكمالها من إكمالهما اعتبهما الدار بدار الكتب بدار الكتب المصرية إذ هي إدانة العلم في الشرق جميعا معتزما البحث والتحقيق عن نسخة كاملة لقد شاء الله تحقيق هذه النسخة الصالحة فعثرت على نسخة كاملة قديمة لا تتجاوز مخطوطات عهد المؤلف وقديما كان الشيخ الجليل خيبان السابق معتمد المملكة العربية السعودية بالقاهرة أيدها الله بنصر من عنده ومد لنا يد المساعدة على نشر مثل هذه الأسفار الجليلة خدمة للعلم واتقاء مرضاة الله تعالى. ولما عرضت على حضرته رغبتي في طبع هذا الأثر النادر الكبير الفائدة سارع حكمه الله تعالى إلى المساعدة بنصف نفقات قدر فنحن نقدمه للقراء الكرام بعد معارضة نسختنا المحمولة بيدنا على نسختي دار الكتب المرصودتين تحت رقم 711 و711 من فم الأصول والإشارة إلى ما بينهم وبين نسختنا من اختلاف بأخذ المدة الصفحة والذي بين المربعين زيادة عن نسختنا مع العناية بدقة التصحيح وجودة الورق وقسم الورق ومن الله جل شأنه نسأل في التوفيق والإعانة. محمد تحريرا في أوائل محرم 1252 بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن. قال الشيخ الإمام العالم العلامة أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي أنا عندي ابن أحمد عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي. لا إيش عندي؟ الحمد لله الذي نفهد قواعد الدين. لا قال الشيخ قال الشيخ أول قال هذا ما لك قال الشيخ ما لك إذن أبو عبد الرحمن ابن أحمد حلقوه عبد الرحمن ابن أحمد ابن أحمد ابن رجل خبر على نفس الصفحة إيه لا طب تفتح نفس عبد الرحمن ابن أحمد ابن أحمد ابن رجل أو أبو الهامش لكن بالحاشي فيها إذا أنت فيها تعليقات الهامش تختلف الحاشي فيها تعليقات فيها تعليقات ثم كان لحظة من الشيخ عالب عند العقل لا هي من العقل عالب العقل نعم إذا رجب الحنبري الحنبري تغلده الله عندنا البغداد عندك البغدادي تغمده الله برحمته وانسانه فسيح جنبه ها؟ مد الله في عمره لأنه طويل وحي لا أنا ما أعرف قتل مؤلف ها؟ مثل قتل مؤلف إيه أدي ما يبغى قال الشيخ عن هذا أعرفه فرق أنه ما رح نقول عن نفسه قال الشيخ ولا نقول طيب الحمد لله الذي نهض قواعد الدين بكتابه المحكم وقيد معاقب العلم بخطابه وأحسن وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفهم وقوله قواعد وقول التقطع فيها ما يسمى عند علماء البلاغة براعة الاستهلال. براعة الاستهلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد وفقة تدل على أن هذه قواعد تقهي. فقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وفقه، وألقى من شاء على من شاء من أسرار مراده وألهمه. فسبحان من يفقه وأكرم ألهم والحمد. فسبحان من حكم فأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم حتى ما بالقلم حلم الإنسان ما لم يعلم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع الفكر وبدائع العلم والحلم والفرح، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه قد تشير جوامع إلى أنها لما كانت قواعد فالقاعدة تكون أما بعد، فهذه قواعد مهمة وقواعد جمة تقرأ فيه وقواعد جمة وقرأها قواعد السكون في الهمة عندي همة قواعد ما عندك؟ بداية إيه أصلاً لأنهم السابقين أولين ما هم يحصلون يحصلون بها مجال في الأصل الفوائد إلا فوائد فوائد لا يوجد فوائد ما هو الكاثر الحسين لم يطر الفتيل غصول المذهب وتطلعه من نحاسر الفتن على ما كان عنه فتغير وتنضم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارب وتقرب عليه كل متباعد فتمحل الناظر فيه النظر وليوسع العذر ان اللبيب ان اللبيب من عذر ان اللبيب من عذر فلقد سمح بالباب الله انت تسكون كله الان امر فيه فلقد سمح بالبال ايهم وليوسع لا تسكون هذا الامر وليوسع الان امر ولقد سمح بالبال على غايه من الاعجال الارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليالي ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من اقتدر ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في سبيل الثواب. كلمتين طيبان، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب والمنصف من افتقر قليل خطأ المرء في كثير الثواب. صحيح، يعني ما يأخذ من الخطأ لكن يقارن المنصف شفاء الصواب وشفاء الخطأ، أيها أكثر؟ إذا صار الصواب أكثر فليغفر الخطأ، وإن كان الخطأ أكثر فالمحل به الصواب، وإن كان سواء لا يحكم عليه بنفسه ولا بنفسه. شيء هذا ينتظر واحد يصيب في 100 مسألة ويخطئ في مسألة ثم يقال هذا الرجل مثير ما لا فيه ما إلى آخره. المؤلف رحمه الله يقول أنا إن أخطأ فيأبى الله العصمة من كتاب غير كتاب. ولكني إن أخذت فأصيب كثيرا والمنصف من السفر قليل خطأ المرء في كثير الصواب. نعم ما في تفسير هذا؟ لا هو ما في تفسير هذا اعتراض لا يقول إن كثير الواقع هذا نعم هو حقيقة يعني لو نظرنا إلى الواقع يعني يقول لا تأخذ من الخطأ انظر إلى الصواب واعذرني ما يجلب الناس لا يعني هو أسلوب هذا لكي يجلب الناس ليس على السلوب فالمنصف من السفر قليل خطأ المرء في كثير صواب والله المسؤول أن يوفقنا لصواب الحول والعمل وأن يرزقنا اجتناب أسباب الذل والجلد إنه قريب من عيد محسن لا يخيب من إياه رجا وعلم ثواب لا يخيب ولا لا يجيب لا لا يخيب في عندكم بعد لا احنا عندنا يجيب لا يجيب لا لا لا يخيب هود لا لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب لا يجيب من إياه لا لا يخيب لا لا لا يمكنها نقطة غلط القاعدة الأولى القاعدة الأولى الماغ الجاري هل هو كالراكب أو كل جرية منه كل جرية أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل أحدها لو وقع فيه نجاسة الماء الجاري تعرف أنه يجري والماء الراكب الذي لا يجري باقي عرفت هل هما سواء أو يختلفان يقول مؤلف أن فيه هناك خلافا في المذهب وهذا يعني أنها ليست من القواعد ما هي قاعدة هذه لكنها مسألة يتفرغ عليها مسائل فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي تستدعي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب المسائل الخلافية التي ترتب عليها فوائد كثيرة نعم لكن أخذ فائدة نعم أحدها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه فهل يعتبر مجموعه فإن كان كثيرا لم تقرع لها فإن كان كثيرا لم يعني بدون تغير وإلا نجس أو تعتبر كل جرية باستيرادها فإن بلغت كلتين لم ينجس وإلا نجس فيه روايتان يعتبر كل جرية الجرية عبارة عن الدفعة من السماء يعني معناها أنه يمكن مقدار شعر معناها الجرية يعني فاز ما يبدي له حتى فأخينا بكلام مؤدب الله فالمغلال والراكب يعني يجري هو راكب يعني يجري من الزهد يعني ما له هو صفت من يمين يسار هذا واحد جائل هذا باطل الثانية المذهب عند القاضي والثاني الغمس البناء طيب هاي فائدة إذا قلنا كل جرة منها لها حكم منفرد فإنه ينجس بمجرد الملاقاة فإذا نجس الذي يقابل النجاسة إذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس لجنبه وهكذا وهكذا في المنطقة المفيدة وإن قلنا إنه يعتبر في مجموعه نظرا مثلا هذا الجاري هو كبير وهو ما ينجس إلا بالتغير ما ينجس إلا بالتغير طيب نشوف ومنها أيضا ما ذكره المؤلف لو سقطت في هذا الماء الجاري بعير بعير ميتة فهل ينجس ولا لا؟ يقولون إن قلنا كل جرية تعتبر منفردا فالذي يحيط بالبعير كبير يتجبر قلتين فلا ينجس إلا بالتغير وإذا سقطت فيه شعرة من كلب نجس صار نجسا لأن الذي يلي الشعرة يلي قلتين ولا لا ما هو قلتين ينجس بملاقاتها واللي جنبه ينجس بملاقاتها واللي جنبه ينجس بملاقاتها فيؤدي إلى أن ينبت نهرا كبير بشعرة كلب ولا ينبت بعيفة بعيد. ولهذا كان قول بعض في هذه المسألة أنه يعتبر شيئا واحدا، مع أن الصحيح على كل تقدير أن الماء لا ينبت إلا بالتردد. حديث البئر البراء نعم صحيح، حديث البئر البراء صحيح صحيح. نعم الثانية أن نذهب عند القارئ، والثانية لو غلق الإناء النفسي في ماء بارد ومرت عليه سبع جرايات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات على وجهين؟ أتاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ العامدي وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة. في شرح المذهب للقاضي أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوابا ونحوه وعثره قريب كل جنب عقيدة كل جنب عقيدة عقيدة عقيدة عندي عقيدة وعندك عندي ينسوه مستهدف طيب خليها نفسها انا بخليها نفسها عقيدة لا نفسها من عقيد وعقيد لا عقيد أكتب من خيش مثل قبيل لا نفسها أكتب عقيد حتى من خاء خاء عقيد وعليها نفس نفسها خاء يعني خلق منه تقول مرتب هذا القرع على عقيد قبل الأصل وعلى على حذائها خاء وتحتها عقيد. نعم والثاني طيب فهمين دي أنا فهمتها هذا واحد معه إناء نجم المذهب انه لابد من الوقت سبع نفر له نجاسة غير كلب حطه على الماء يجري. اذا قلنا كل جرية منفردة لها حكم منفرد ومر عليه سبع جريات صار طاهر اولا، لان الان كل جرية وترى مرار بالجرية ما تباشر الشيء حسب على كبره وصغره. اذا قلنا كل جرى راح من فرد فإذا مر عليه سبع مرات الماء تهرب، وإذا قلنا لا من جارك الراكب فإنه لا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها يخرجها ويعيدها حتى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبا نجسا ومر عليه سبع جريات وهو كل ما مر الجرى صرف فإذا يطلع الماء يعني ما تعد غسله إلا بعد العصر. فإن قلنا إنه كل جرى يأخذ من فرد ومر عليه سبع جريات طهر، وإلا فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج الماء. وهذا كله مبني على إيش؟ على أنه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنه لا يجب سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب في سبع غسلات التراب، وأما غيره فما كزالت النجاسة طهر لأي عدل كان. حتى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حاجته أم لا على وجهين؟ أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام أحمد أنه لا يرتفع حدثه لأنه لم يفرق بين الجار والراجل. لم يفرق قلت بشمل ذلك حدث عندك بيالك كان ملك لم يرتفع لأنه مطلق بظهر كلام أحمد أنه لا تظهر حدث بالنفي حدث ورد بل نفس أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحسن فأنه إذا الغمس في دجلة فإنه لا يرتفع وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتفع لا حدث اكتب عليه ما هي عندك معنى اكتب عليه بس حدث إنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج إيه عندنا حتى يخرج حدثه مرتفع حدث الثاني اكتب عليه إيه لأنه حتى يخرج هذا الحدث حتى يأخذ حدثه حدثه اكتب عليه هذا المعنى من قبل في الممكن انتحى أنا عندي مستقنة عليه فالفهمين هذه المسألة من فروع هذا الخلاف إنسان محفظ حدث الأفضل انغمس في الماء الذي يجب ومر عليه أربع جريات ليش كنا أربع؟ لا لأن هي أربعة أعضاء والترتيب لا بد منه الجرة الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين يعني أول ما سمع يسمع أربع جرات ولا من يقول ثلاث جرات يقول أربعة لأجل الترتيب يكون الأولى للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للرجلين فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف من جنبنا على الإخلاف وقلنا بأن الماء الجاري كل جرة منه لها حكم من فرق حديث فإنه يرتفع وإن قلنا أنه واحد الجاري كأنه راكب هو ما يرتفع حدثه فيمر عليها 40 مرة لا بد يخرج مرتبا وهذا يقول الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله إن لا بد أن يخرج مرتبا وش يطلع أول ما يطلع وجه نعم ثم يطلع يديه لا راسه يغمس نفسه يغمس نفسه إلا ثم رجليه وهذا لا شك أن الأخير ولا هو الصواب لا شك أن الأخير هو الصواب لكن ما رأيكم لو أنه في ماء الرافد انغمس في ماء الرافد ما يجاوز نعم ثم قال كده بوجهه على النفاق ثم غسل يديه وغسل منه وما طلع ثم مسح راسه وغسل يديه الظاهر لي انه يكفي مع ان ظاهر كلامهم انه لا يكفي لكن الظاهر انه يكفي لان كل ماء يباشر عضوا فهو غير الماء الذي يباشر العضو الاخر فلا يقال هنا ان الرجل استعمل الماء مرتين يعني هنا معلوم من اليد الذي يلي الوجه غير الذي يلي اليدين وهكذا ولكن مع هذا نقول الأفضل والأولى أن تخرج وتتوضع مرتبا كل عضو بعد الآخر لكن هذه المسائل اللي يقولها العلماء كلها مسائل نادرة عند الناس ربما تقع إذا كان في بحر يسبح أو في نهر أو في مجمع ماء كبير بركة كبيرة ممكن أن تعرف السبب هذا كبير وجه طيب معرفة أنت لا يستطيع أمر ولا ما رفض الولد نعم أنا مثل هذا الماء مثل ما وسع ما بين العامدين يجري وأنت الآن واضح فينك في الماء فهمت أول جرة كبير أول جرة كبير نقول هذه للوسع طيب قدره إن كان جرة لدي ثالث للرأس والرابع لا رفت لأنه نوع هم الجرة الأولى لما انتصرت صاحب جت جرة جديدة صارت من جديد جرة جديدة لا لا بس هذا باسم الجرة لا ثاني ثالث هذا عدد ثاني الفقهاء رحمه الله نعم بس نعم العسل بالله يطلق على مجرد مما يصل الى المرسول بدون ذلك، لكن التدلل افضل تدلل افضل. الرابعة لو حلف لا يقف فيها هذا لا يقف في هذا الباب وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لأن الجاري يتبدل ويستخرج شيئا فشيئا، فلا يتصور الوقوف فيه وقياس منصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والإيمان والأيمان مرجعها إلى الأرض. ثم وجدت القاضي في الجامع الحديث ذكر نحو هذا والله أعلم. والله أعلم. هذا ما عندك؟ هذا الإيمان في زيادة؟ لا عندك. عندك؟ لا. حتى المؤلف. أي نعم، والأيمان نرجعها إلى العرف. أي. بس هنا المعلق. معلق ولا انطبع. يمكن هذه ثم وجدت. ولهذا المؤلف ستة ثم وجدت. كان عقب رحمه الله طالعة. وجد ما وجد ما جاء العرف وجدت قال ثم وجد المهم ثم وجدت ظهر من علقة عندك يا رجل طيب جاهلين نقل هذه ينحف ندخل الكمية الواقف فهمين هذه؟ قال والله ما أقف في هذا المكان واحد قال والله ما أقف في هذا المكان يشير إلى إلى نوع إلى مكان إنها أوبيت مزيدا إذا قلنا إن الجاري في الجاري هذا حكم منفرد وهو ما يحمل يعني ما عليه كفار كلمة شو السبب؟ لأن المكان إذا مسلم راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري في الراتب تعرف كفارة المؤمنين هذا كلام لكن يقول إن قياس المنصوص قياس المنصوص عن أن من أحمد إذا دوى منصوص عن أحمد قياس المنصوص من يحمد لأنه ذاتياً يقول أن الإمام مرجعه إلى العرف كل يعرف أنه لقى والله ما أقف في هذا المكان ما أقف والله ما أقف في الجارية في الجنة إيش المقصود؟ المكان نفسه ولهذا الصحيح أنه يحنث وأنا لا أكفر القاعدة الثانية العزيز من المؤلف رحمه الله ما ذكر المثل الذي أدنى يتفق لفصله وهي أنه يلزم من القول بأن الماء الجاري كل جارة الله حكم منفرد يلزم منه أن يتنجس نهر بشعرة من كلب ولا يتنجس بجيفة بعيد نعم لأن النقاب للشعرة دون الكلفين قليل فينجس ثم يلاقيه الثاني الماء بجنبه وينجس في المراقات وهكذا الجارية نفسها تنجس في الوراق أين تنجس في الوراق أين ولهذا الفقهاء رحمه الله ضعفوا هذا القول بهذا المثال وهذا لو أن المال الجاري كان جيد لأن هذا القول يضعف هذه المسألة أي يضعف القول بأن كل جرد لا منفرد يضعفها آخر بيت الله أعلم. إذا خلصنا قاعدة اليوم أنا حاجة نخلص خمس قواعد الله أعلم عليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم قال ما رحمه الله تعالى القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل هذا هو شعر الحيوان في حكم المنفصل وكذلك الظفر وهذا يتفرع على مسائل غيرها الآن المثلة الأولى منها إذا ما استشار المرأة بشهوة لم ينتقض ضوءه، وكذلك ظفرها أو مس بظفره أو شعره أو مسها أو مسها بظفره أو شعره. إذا مس امرأة بشهوة، أنت قلت امرأة، لا إذا مس شعر المرأة، قلت إذا مس شعر المرأة ولهذه المسألة مأخذ آخر، فهو أن هذه الأجزاء ليست في محل الشهوة الأصلية، في محل للشهوة الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. وهذا المذهب عندنا أن من مس امرأة لشهوة انتقض الوضوء، من مس امرأة لشهوة انتقض الوضوء، والصحيح عدم النقض. لكن المؤلف يفرع المذهب، لأن هذا قواعد كثيرة في مذهب المؤلف. فإذا مس امرأة لشهوة، مس ظفرها أو مس شعرها لم ينتقض الوضوء، وإذا مسها بظفره أو مسها بشعره لم ينتقض الوضوء. نعم، لماذا؟ يعلم بالقاعدة، يقول لأن الشعر في حكم المنتقض وكذلك الظفر. بينما لهذا مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية. نعم، وهذا التعليم نعم فيه نظر، لأن الشعر قد يكون محل الشهوة. كم من إنسان يأخذ شعر امرأة ويقدره، نعم، ويشتهي ذلك، لكن التعليم الأول هو لا. نعم، ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على النذر، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه ذلك. وكذا ما طال من ما في هذا أنه موجود من أنت. لا لا، شيء قال الكتاب هذا في أربع نصف. نعم، وأهم شيء عندنا التفصيل. لاحظ أن هذه القراءة يعني إن جاء فائدة في الاستقرابية أهم شيء فيها التفصيل. نعم، وكذلك لا يصح. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المانع فنجس. لا، نذهب المشروع الآن أنه في حكم منها في المطلع، وأن من انفصل من الحيوان لكن شرع أن يكون طاهرا في الأصل، من انفصل من حيوان طاهر فهو طاهر. نعم، ومن انفصل من حيوان نجس فهو نجس، فشعر الكلاب مثلا نجس لأن من انفصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الفكر. ومنها غسله في الجنابة والحدث، فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام الصرقي عدم الوجوب طردا للقاعدة، ومن أوجبه فيقول ما عندنا فرق لأن المؤلف لما قرأوه عليها الحق. ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا، نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجود إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحدث الأكثر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح. هل عندنا عفه ظهرنا أجزاء هذه الشروط؟ نعم، لأن اجتمع الآن الطبيب فكان هذا لا عفه. الأقانين مثل هذه مهمة، ما استرسل من الشعر متجاوبا لمحل الفرق، فإنه يقول ما يجب رأسه، فالله مثل لها ذكور. نعم، ذكور رأسه، فما نبل أن محل الفرض لا يجب أصله لا في الجنابة ولا نفسه في الحدث الأصغر، لأنه في حكم المنفصل. هذا قول، هذا قول بالنسبة للجنابة. وفيه قول آخر أنه يجب، ولكن لماذا يجب تعبدا أنه يوصل في الجنابة؟ والذين قالوا بوجود أصله في الجنابة يمكن أن يعللوا بتعليم آخر، أنه تابع تابع للرأس فوجب غسله. أما في مسألة الوضوء في الحدث الأصغر فإن ما تجاوز محل الفرض لا يجب نقصه. وأين ينتهي محل الفرض؟ إلى نهاية منابت الشعر، فما نزل فإنه لا يجب نقصه. وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، ولكنه خلاف مشهور. المعروف أن اللحية يجب غسلها، نعم، ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة ومسترسل اللحية تحصل به المواجهة، بخلاف الرأس فإن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما استرسل من شعره ليس من ذلك. لا شك ان الاحوط انه يصل الشق، وهو ظاهر المذهب انه يجب هذا في الجنابه. اما في الحدث الاخر فمسترسل من شعر الراس لا يجب نفسه. واما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ امرار الماء على ظاهره اذا كان كثيفا، لان ايصال الماء الى الحوائل في الوضوء كاف، وان لم تكن متصله بالبدن اتصال حلقه كالخف والعمامه والجبيره فالمتصل حلقه اولى. ومنها لو أراد إذا كان خفيفا فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته. لماذا؟ لأنه مستقل ما تحته. فإذا كان ما تحت الجبيرة والكف والعمامة لا يجب إيصال الماء إليه، مع أن هذه الأشياء غير مستقلة في الخلقة، فمن باب أولى أن لا يجب إيصال الماء إلى ما استقر بشيء موجود في الخلقة. واضح؟ وهكذا أيضا مقول في الشعر لا يجب إيصال الماء إلى ما تحته، نعم، إلا أن المشهور من المذهب أنه في غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته، فيفرقون بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ولعلنا نزيد تفصيلا في هذا المقام، يقول ما تحت الشعر باعتبار وصول الطهور إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول في الجنابة في الاغتسال من الجنابة فيجب إيصال الماء إلى ما تحته خفيفا كان أو كثيفا. الثاني في طهارة التراب التيمم، لا يجب إيصال التراب إلى ما تحته سواء في الجنابة أو في الحدث الأصغر خفيفا كان او كثيفا. فانتم هذا ولا لا؟ الثالث في الوضوء، فهنا فصل الفقهاء فيه فقالوا ان كان كثيفا لم يجب ايصال الماء الى ما تحته، وان كان خفيفا وجب ايصال الماء الى ما تحته. فصار عندنا شيئان مطلقان وواحد في التفصيل. ما هما المطلقان؟ غسل الجنابة يجب إيصال الماء إلى ما تحته مطلقا، والتيمم لا يجب مطلقا. وأما إذا كان وضوء ففيه تفصيل، إن كان الشعر خفيفا وجب، وإن كان خفيفا لم يجب. هذه هي قاعدة مذهب الشعر بالنسبة لإيصال الماء إلى ما تحته أو إيصال الطهور. نعم، القاعدة عند أهل السنة عليها يقولنا في حكم المنفصل، في لا هو على كل حال بناء ونقل على هذا فيه نظر. ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. هذا مرق علينا عبد القبيل الخيان. إذا قال شعر الثقابة تطلق ولا بل أصفه الثقابة تطلق ذو الفرق هذا الحكم المتصل وهذا متصل وهذا الحكم. ومنها لو كان جيبه طيب أنا أجي أعاكم الحمد الثنائي هو الذي ألح علينا في قراءة القواعد ومع ذلك ما أعيده فيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا التكمل عليه وأظن نحمد عبد بعد مثل ماذا؟ طيب. ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية موضوع بالأسوة سمع الوزفال لا أذات تكبيرا. ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر. قال في المغني نص عليه مع أنه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه. وخالفه صاحب شرح الهداية وقال هو ستر في الموضعين وتردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة. ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إيجاب الفدية به وضمان. فهمتم هذه المسألة؟ هذا رجل له جيب واسع وعليه قميص إذا ركع بدت عورته ولكن له لحية كثيفة تستر هذا الفتحة من القميص يجزم ولا لا؟ نعم يجزم وإن كانت متصلة به لأنها في حكم منفصل فهي كما لو وضع مثلا غصرة عليك أو هكذا فإنه يجزي فهكذا في مسألة اللحية. وفي الإحرام يقول ان مالك رحمه الله قال ان نص عليه مع انه قرر في كتاب الحج ان الستر بالمتصل كاليد ونحوها لا فدية فيه ولكن انا عندي ان مساله اليد ليست كمساله الشعر لان اليد متصله حقيقه وحكما لان الانسان محرم تغطية الراس محرمه لا شك فواحد وضع يديه مثلا وضع يديه هكذا على راسه ليس عليه فدية مع أنه غطى بملاط لماذا ليس عليه فدية؟ نقول لأن اليد متصلة حقيقة وحكما فلا يحملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحمل وحده ولا يعد هذا تحميرا. ثم إنه هذا خلاف ما يدل عليه اللفظ في العادة ولذلك لو أن رجلا حمل متاعه على رأسه عليه فدية ولا لا؟ لا لأن هذا لا يعد صفحا في العادة. تردد فيه القاضي في شرح المذهب فجزم تارة بأن السفر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام. ثم رجع ولا رجح؟ رجع لا إيه يمكن الصالح يعني. في ستر الصلاة تغييب لون البشرة وفي الإحرام إنما عندك أنا قصر عندك أنا قصر عندك ستر وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة فأما إجاب الفدية به ورمانه من الصيد فأما إجاب الفدية به الله مدية صح إذا صح لكن مع ذلك تجب الدية به متى تجب؟ قالوا لو زنى على شخص حتى أذهب لسيته أذهب لسيته وطارت ما تطلع أبدا وش يجب عليه؟ دية كاملة دية ما تقوم في هذه المسألة بحث حقيقي واحد مصر ومدعي على أنه يحدثها فجاء شخص بدن عليه حتى صار مكان الشعر لا يمكن أن ينبت وجاء طالبنا يقول أنا أبدي ليش هذا الرجل يثبت عليه منابت الشعر لسه حسب على اليقظة حسب على اليقظة الحقيقة ترى يعني محل بحث جدي هل نقول لهذا الرجل أنت الآن غير منتفع بهذا الجمال ومصر عليه منذ بدأ يخرج هذا الجمال إلى الآن ما تتجمل به أو نقول نبني على الأصل يعني يرجع إلى هذا القاضي نعم لا ننسي يا أم حكومة ولا بيد والا يقال يرجع هذا الى اجتهاد القاضي نعم طيب هذه المساله الثانيه مساله ضمان الصيد يعني لو نسف ريشه الريش في حكم منفصل فهذا الانسان نسف ريش الصيد حتى بدا ما يطير يضمنه ولا لا يضمنه لان الان صار ما يمكن يطير ولا يمتنع بنفسه ولهذا يقول لما فيه من التروية وثبوت اليد عليه وما أشبه ذلك من هذا أيضا شعر المرأة المنفصل أما إذا كان متصلا بها فهو يحرم النظر إليه لأن النفس تتعلق بالمرأة نفسها نعم فلو فرض أن امرأة على كرسي هو لا يراها لكن شعرها قد نسفته على المسندة التي وراءها يرى الشعر فقط فهل يجوز النظر إليه ولا ما يجوز يقول المؤلف ما يجوز لأنه متصل بالمرأة التي هي محل الشهوة لكن لو أنها قصت الشعر هذا وألقته في السوق وجاء واحد وبدأ يناظر هذا الشعر يجوز ولا لا أين عن العلم يمثلون كل شيء هل يجوز النظر إليه ولو بشهوة نقول نفصل في هذا إذا كان شعر امرأة معينة فإنه لا يجوز النظر إليه بالشعر لماذا؟ لأنه يتذكرها وتتعلق نفسه بها أما إذا كان شعر امرأة غير معين فهذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقا وكل إنسان تعلق شهوته بالنساء عند تذكرهن نعم فلهذا لا يؤثر شيئا هذا لا يؤثر شيئا نعم هذا هو التفصيل في هذه المسألة والمؤلف ذكر فيه وجهين يقول ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام ابن الخطاب في الانتصار وحفى صاحب التلخيص فيه وجهيه والصواب أن نقول إن هذين الوجهين يتنزلان وسؤالين على اختلاف حالين إن كان شعر امرأة معينة حرم النظر إليه شهوة وإلا فلا بأس لكن زرع الشعر أن الشعر هذا اللي تعلق في النفس وهو من جمال المرأة ما هو فيها ما فيها شعر لكن عندما ينظر إلى شعر هذه المرأة المعين المعين يتذكرها هي تذكرها ولكن جمالها بشعرها أبدا هو يقول له ما له رأس نعم لما رأس أصلا يريده. فالحاصل هذا هو التفصيل. التفصيل هو هذا. نعم خلاص. نعم نتوقع الثالث. القاعدة الثالثة: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على دونه لأجزأه. على ما دونه. على ما دونه. نعم. أنت قلت على دونه. لا على ما دونه. قلتها الآن. من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. لماذا على ما دونه؟ على ما دونه. على ما دونه. على ما دونه لأجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة. طيب الآن عرفت موضوع القاعدة. وجبت عليه عبادة فزاد على الواجب. ولو قال المؤلف فزاد على الواجب لكان أوضح وأحسن. يقول فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأ. نعم. وش المعنى؟ مثل ما يقول يعني فأتى بزائد على الواجب. من وجبت عليه عبادة فأتى بزائد على الواجب. الزائد على الواجب هو الذي لو اقتصر على ما دونه لأجل. ولهذا بعض الناس يوفق لسوء الكلام على وجه يكون أقرب إلى الفهم. المؤلف يظهر لنا في هذه القاعدة أنه ذهب إلى شيء من التعطيل. إذن القاعدة نقول فيها: من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب. تمام. فما فهل يكون كل واجبا ويصبح الكل بالوجوب؟ أو نقول إن الواجب هو الأصل الأول لقدر الواجب والباقي تطور. هذا هو محل القاعدة. نعم. يقول: هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفس بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها. وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل. عليه ولا عليهما؟ عليهما. عليهما حتى نسخة. أنا عندي نسخة. عليهما. منها الآن المؤلف رحمه الله يقول: إذا كانت الزيادة منفردة فلا شك في أنها نفل بانفرادها، مثل إخراج صاعين منفردين في الفطرة. يعني رجل الفطرة صاع، فأخرج عن فطرته صاعين. نقول الواجب صاع والصاع الثاني نفل. رجل عليه عتق رقبة فأعتق رقبتين عما عليه، وش نقول؟ الواجب واحدة والثانية نفل قطع لأنه متميزة. رجل نذر أن يذبح أضحية شاة فذبح عن نذره شاتين، تقول واحدة واجبة والثاني نفل، لا إشكال فيها لأن الزيادة منفردة. أما إذا لم تكن الزيادة منفردة يقول ففيها وجهان. واعلم أنهم أن فقهاء الحنابلة إذا قالوا وجهين يعني وجهين عند الأصحاب، وإذا قالوا روايتين يعني عن الإمام أحمد، وإذا قالوا قولين احتمل أن يكون روايتين أو وجهين، وإذا قالوا احتمالين فهما قولان لكن دون الوجهين. نعم أضعف من وجهين. فالحاصل ان الان يقول مؤلف ان فيها وجهين اذا كانت غير منفرده. نعم. لا هذا بدعه. نعم هذا بدعه لانه المشهور واحد. لكن زاد عن واجب اذا قصد انها عقيقه نقول هذا ما صحيح.

لأنه لازم تكون تحتبر من النافية إلى الخلف. فإذا كنا الواجب قدر النافية فمعنى أنه إذا انتهت النافية تميز الواجب عن غيره، تميز الواجب عن غيره. فهذا يكون لي يبين نلقى يدين صغار يعمل نغس كله. نعم ومنها إذا أخرج في الزكاة سنًا. طيب إنما هذا على كلام المؤلف، كيف لا يكون دفعة واحدة؟ يعني ما يكون دفعة واحدة مثل مسح الناصية ثم تصل يديه ثم بعد ذلك مسح القبر، صار الآن يعتبر المسح مسحتين. نعم. ومنها إذا أخرج في الزكاة سنًا أعلى من الواجب، فهل كله فرض أو بعضه، أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب كله فرض، فقال القاضي بعضه تطوع، بعضه تطوع وهو الصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة. فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشٍ على أصله وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول. ومنه إذا كفر الواطي في الحيض بدينار. طيب المسألة الأولى مثل ما أمينا، إذا أخرج أكثر من الواجب مثل واجب عليه بنت مخاض، فأخرج بنت كبوه في 25 من الإبل بنت مخاض، فأخرج عنها بنت لبوه، فهل نقول الزائد من السن تطوع أو كله فرض؟ يكون فيه خلاف مبني على القاعدة، لأن هنا الواجب لم يتميز، لكن صح ابن رجب أن ما زاد على سن فرض فهو تطوع، واستدل لذلك بمسألة الجبران. وش الجبران؟ أنه إذا كان عنده سن أقل من الواجب دفعه، ودفع معه شاتين أو 20 درهم، وإذا كان عنده سن أعلى من الواجب دفعه وأخذ الجبران. قال فهذا دليل على أن ما زاد تطوع لأنه أعطي بدله جبرانا، ولكن قد يعارض ابن رجب في هذا التصريح، لأن نقول إنه بمسألة الجبران لم يرضى الدافع أن يدفع الكل، أن يدفع ماذا؟ فأعطي مقابل له، والكلام على أنه رضي أن يدفع الزاد. فأنت مثلا إذا دفعت بنت لبون عن بنت مخاض فما هو إلا زيادة السن فقط، أما نفس البعير أو البقرة فهي هي. أما مثلا الجبران فإن التصحيح هذه المسألة بناء على الجبران فيه نظر، ووجه ذلك أنه في الجبران لم يرضى أن يدفع هذه الزيادة. طيب أما المسألة الأخيرة وهي ما إذا زاد على الفرض، وكان الفرض في الأصل هو هذه الزيادة لكن نقص تخفيفا، فجزم ابن رجب بأن هذا يعتبر فرضا. مثال ذلك المسافر يصلي الظهر ركعتين، فلو صلى أربعا هل تكون كلها فرضا أو الفرض الركعتان فقط وركعتان الأخرين نفل؟ جزم بأن الكل فرض، وذكر عن بعض الأصحاب أنا بذكر أن الركعتين الأخيرتين نفل. وش ينبني على هذا؟ ينبني على هذا ما لو جاء رجل ووجد شخصا مسافرا يتيم فأدركه بالركعتين الأخريين. وقلنا إن صلاة المفترض لا تصح خلف المتنفل، فإذا قلنا أن ما زاد على الركعتين نفل فإن صلاة هذا المحتم لا تصح بناء على هذه المسألة. والصحيح كما علمتم فيما سبق أن إمامة المفترض المتنفل جائز. الكبران هاي الشاكين أو عشرين الدرهم، إذا صار عندك 25 بعيد كم فيها؟ بنت محار 25 فيها بنت محار، يعني بكرة لها سنة. عندك 36 فيها بنت لبون، بكرة لها سنة. فالنزلة الأولى ما عندك بنت محار لكن عندك بنت لبون، يأخذها الساعي ويعطيك شافين أو 20 درهم مقابل زيادة السن، لأنها أكبر من ذيك السنة. وفي المسألة الثانية الست والهدين بنت لبون، ليس عندك بنت لبون لكن عندك بنت مخاض، نقول ادفعها وادفع معها شافين أو 20 درهم. هذا يسمونه جبران، يعني جبران ما نقص من السن. بس ما قلنا ما تنبني على هذه، لأن هذه ما رضيبة. ابن ابن ابن رجب رحمه الله لما ذكر الخلاف هل نقول إذا أخرج بنت لبون عن بنت مخاض إن الواجب ما يقابل بنت المخاض وإن الزائد نفل، ذكر الخلاف وقال الصواب إن الزائد نفل، واستدل لذلك بأن الدافع يأخذ جبران. فقلت أنا إن الترجيح بناء على هذا فيه نظر، لأنه في مثل الجبران ما رضي الدافع إلا أن يدفع مقدار الواجب فقط، ولهذا أخذ الجبران. أما فيما إذا تبرع وقال بدفع بنت لبون عن بنت مخاض، فهنا نقول النفل هنا الزائد عن الواجب هل هو متميز ولا غير متميز؟ غير متميز. فينبغي أن يكون كله واجبا، ينبغي أن يكون كله واجبا كما قلنا في مسألة الركوع إذا ارتد وزاد عن قدر واجب السجود. نعم تقريبا، يعني قريبا منه، يعني دفع ما نقص أو رد ما زاد. كان المسافر نعم كان الوقت إيه نعم، لأن الواجب على المسافر ركعتان. إيه ما انقذ هذه الزيادة ما تسمي هذه الزيادة، لأنه لو سلم ما صح أن يقوم إنه أتم، لو سلم من ركعتين صار قاصر إلا غير مسلم. لا هم ما يرون وجود قاصر، ومنه إذا كفر الواطي في الحيض بدينار وقال فإن كل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه، ذكره في المغني. ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر، فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا، والثاني وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه ولا يكون واجبا، وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا. عندك واحدا وكانوا صحيح أنه طهور، الصحيح والصحيح أنه طهور والفناء لأن الغرب ضيفة شيء ضيفة أن الإنسان إذا أتى بالواجب وزاد عليه فله حالة، الحالة الأولى أن تكون الزيادة متميزة، والثانية

190 درهم، عنده 190 درهما، فقال أبخر الزكاة 200 درهم، لأنه النصاب 200 درهم. أقول له ما يجب، لأن هذا قبل سبب الوجود كذا. طيب، لكن تقديم العبادة قبل شرط الوجود، قبل شرط الوجود يجوز ولا لا؟ يجوز. مثل يشترط لصحة الصلاة الوضوء، إذن لا يجب الوضوء إلا عند إرادة الصلاة. فلو قدم الوضوء قبل أن يريد الصلاة يصح ولا ما يصح؟ يصح. والسبب لأنه قدمه قبل شرط الوضوء، بعد وجود السبب وهو الحدث. سبب وجود الوضوء الحدث هو أحدث الآن، أحدث الآن الضحى يتوضا للظهر، يقول ما في مانع، لأن هذا تقديم للشيء على شرط وجوده لا على سبب وجوده. طيب، رجل أخذ كفارة اليمين قبل أن يحدث، قال أنا بحلف إني ما أكلم إسلام، هذا حلف إني ما أكلم إسلام، ولكن بطلع الكفارة علشان إذا حلفت قد كفرت. ما صح، لأن سبب وجوب الكفارة الحلف. طيب، حلف إنه ما يكلم إسلام، قال بطلع الكفارة قبل أن أكلمه، يجوز السبب؟ لأنه وجد السبب، سبب الكفارة هو لمن وجد، لكن شرط وجوب الكفارة ما يكون إلا بعد الحلف. هنا تأجيل الزكاة قبل تمام الحول جائز، لأن السبب موجود وهو موت النصاب، وشرط الوجوب تمام الحول، فتمام الحول من شرط الوجوب لا من سببه، فإذا أجله قبل ذلك فلا غير مسير. ومن تبديل مثل الأعمال الحج والصلاة على المكلف قبل الوجوب، لا قبل الوجوب ما يجب، من يحج وصغير ما يجب، يعني ما هو السبب الوجوب وغير الوجوب. نعم، هو المسائل هذه يمكن مذكورة، لكن أنا ذكرتها لتوضيح القاعدة، فصارت القاعدة تقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح، وتقديمها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط يصح. هذه القاعدة. نعم. ومنها الصلاة، ويجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه، ولهذا لو دون عدمه. عندي نصف طيب، طيب عندك طيب يقول عدم غير نصف. من عندك ايش؟ من عدمه؟ اقول نصف كلمه المؤنث يعتمد احسن. ها؟ اقول مو المعتبر نصف كلمه. الا لكن هو المؤلف. ها؟ هذا بعد ما تقول هذه نصف كلمه المؤلف وقالنا عن المؤلف. قد يزيد من نفسه بيان المؤلف. أنا كنا أدخل إحنا عبدنا نصف موجود عندنا دون عدم من هذا الأصل لو نميز بين النصف المكتوب نصف يعني مؤلف ونصف شاء يعني إني لا ما حمد ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لجمه قضاء الصلاتين على أحد الروايتين، ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا، فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد، لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة إلى الأخرى. هذا الفرق ليس صحيح. ومنها الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، هذا ما يجوز إلا بسبب شرعي. أولا بدون سبب شرعي لا يجوز. نعم، ويجوز تقديم صلاة العشاء إلى وقت المغرب

كفارة اليمين ها؟ مثل كفارة اليمين إيه مثل كفارة اليمين؟ مثل إنسان مريض وهو محرم محتاج إلى حلق الرأس فقدم الفدية قبل أن يحلق رأسه يجوز ولا لا؟ يجوز. طيب إذا حلق رأسه وجبت الفدية يعني إذا كما أقبلها ثم حلق رأسه وجبت الفدية ففي هذا يجوز أن تقدم الفدية قبل الوجوب قبل الوجوب ولكن بعد الصلاة. فلو قال شخص أنا أخشى أن الشمس تؤلمني وأغطي رأسي أبطل الكفارة الآن وهو حين الفجر يجوز لما يجوز السبب لأنه لم يوجد السبب لم يوجد السبب فهذه القاعدة مضطردة على أنه إذا وجد سبب وجوب العبادة فقدمها بعد وجود السبب فهي صحيحة وإن لم تجد أو إن لم يوجد شرط الوجوب وأما إذا لم يوجد السبب فلا تصح مثال الذي ذكرته سيوجد في الصباح سيوجد لأنه مثلا قد يتهيأ لك هذا المكان ولا يتهيأ لك المكان يعني إيه؟ قد يكون في عرفة ما في مكان البيت نعم يعطف الصباح يعني نعم. من منع من يشتريها من جنة إيه؟ يعني يحرف من الزعب ما يعطف يعني لا بد أن يوجد السبب إذا وجد السبب وجد المشقة التي تبيح له أن يغطي رأسه حينئذ يجوز أن يقدم الفدية وإن لم يغطي رأسه يعني عندنا الآن ثلاث مراحل